يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما أصوبها وأصحها؟ الذي ذكره الأخير الذي يتعدى نفعه، أفضل الأعمال ما يتعدى نفعه، وهذا جامع للعلم والجهاد والصدقات، جامع تعدى نفعه. نعم.